بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيكون موضوعنا في هذه الحلقة عن أول أحوال اليوم الآخر. قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولو لم يكن في الموت إلا الفناء والإعدام لكان والله لأهل اللذات مكدرا، ولأصحاب النعيم منغصا، ولأرباب العقول عن الركون إلى الدنيا زاجرا ومنفرا. وكما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى: إن هذا الموت نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. كيف ووراءه يوم يعدم فيه الجواب، وتحار فيه الألباب، وتشيب الولدان، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. إن الموت حتم لازم لجميع الخلائق في هذه الدنيا. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وكل شخص له أجل محدود ينتهي إليه، لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، كما قال سبحانه: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا الأجل المحتوم غيب استأثر الله بعلمه. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالموت ليس له زمن معلوم ولا سن معلوم، وذلك ليكون المرء مستعدا لذلك، فلا بد من التأهب له قبل نزوله، والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح والعلم النافع قبل حلول البلاء. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. والمتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع ويفنى، فما عيبة الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب فيها فرحا. خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله آخر خطبة خطبها فقال فيها: إنكم لم تخلقوا عبثا، ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيرثها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين. وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله، فتودعونه وتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد. قد خلع الأسباب وفارق الأحباب، وسكن التراب وواجه الحساب، غنيا عما خلف، فقيرا إلى ما أسلف. فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته. وإني لأقول لكم هذه المقالة، وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، ولكن أستغفر الله وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق، ثم نزل، فما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات رحمة الله عليه. أخي، إن التذكير بالموت لا يقتصر على مجرد التخويف به، بل يتبعه الحديث والتقرير لما بعد الموت من البعث والنشور والميزان والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار وسائر أحوال اليوم الآخر، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار، وما عد الله لأوليائه وما عد لأعدائه، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصف القلوب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا. انتهى كلامه رحمه الله من زاد المعاد. إن الانهماك في شؤون الدنيا يحول دون الانتفاع بذكر الموت فما بعده، كما بينه عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه العاقبة، فكان مما قاله: واعلم رحمك الله أن كثرة الاشتغال بالدنيا وإفراغ المجهود فيها والميل بالكلية إليها ولذة أمانيها تمنع حرارة ذكر الموت أن ترد على القلب وأن تلج فيه، لأن القلب إذا امتلأ بشيء لم يكن لشيء آخر فيه مدخل. فإذا أراد صاحب هذا القلب سماع الحكمة والانتفاع بالموعظة لم يكن له بد من تفريغه ليجد التذكر فيه منزلا وتلقى الموعظة فيه محلا قابلا، فلا يزال يتعاهده ويتفقده بالأذكار والنظر والاعتبار لئلا يرجع إلى ما كان عليه من رين الذنوب. ومما يعينك على الفكرة في الموت ويكثر اشتغالك به تذكر من مضى من إخوانك وأصحابك كانوا يحرصون حرصك ويسعون سعيك، فقصمت المنون أصلابهم وفجعت فيهم أهليهم وأصحابهم. انتهى كلامه رحمه الله. وبالجملة على كل واحد منا أن يتذكر الموت فلا يركن إلى الحياة الدنيا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. والموت من جملة مخلوقات الله تعالى، وهو صفة وجودية لقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والموت هو مفارقة الروح البدن وانتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ، وهما بين الدنيا والآخرة، إذ البرزخ لغة هو الحاجز بين الشيئين. وفي نزع الروح من الشدة والوجع ما لا يوصف، ولا يسلم من ذلك أحد، ولو سلم منها أحد لسلم منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. أخرجه البخاري. إن ذكر الموت والتفكر فيه وإن كان أمرا مقدرا مفروغا منه فإنه يكسبك بتوفيق الله سبحانه التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت والنظر فيما تقدم عليه، ويهون عليك مصائب الدنيا ويصغر عندك نوائبها. وليس تقصير الأمل وذكر الموت مانعا من طلب رزق وإصلاح معيشة وتشييد صناعة أو حرث زراعة، بل يقدر الشخص أن يجمع بينهما فيتذكر الموت وما بعده ويسعى في الأرض كسبا وحرثا دون تعلق بحطام الدنيا. قال ابن الجوزي رحمه الله: يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشباب، ومن الاغترار طول الأمل، وما من آفة أعظم منه، فإنه لولا طول الأمل ما وقع إهمال أصلا، وإنما يقدم العاصي ويؤخر التوبة لطول الأمل. وإن لم تستطع قصر الأمل فاعمل عمل قصير الأمل، ولا تمسي حتى تنظر فيما مضى من يومك، فإن رأيت زلة فامحها بالتوبة، أو خرقا فارقعه باستغفار، وإياك والتسويف فإنه أكبر جنود إبليس. وقال أيضا: من تلمح أحوال الدنيا علم أن مراد الله سبحانه وتعالى اجتنابها، فمن مال إلى مباحها يلتذ وجد مع كل فرحة ترحة، وإلى جانب كل راحة تعب، وآخر كل لذة نغص يزيد عليها. ثم يكفي أنه إذا حصل محبوبه فعين العقل ترى فراقه فيتنغص عند وجوده، كما قال الشاعر: أتم الحزن عندي في سروري تيقن عنه صاحبه انتقاله. فيعلم العاقل أن مراد الله تعالى بهذا التكدير التنفير عن الدنيا. نسأل الله تعالى يقظة تامة تحركنا إلى طلب الفضائل وتمنعنا من اختيار الرذائل، فاللهم توبة خالصة من هذه الأقدار ونهضة صادقة لتصفية ما بقي من الأقدار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.